السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هتبقى الحلقة التانية، معيش بدري شوية، الساعة 1:30، لكن عشان مشغول طول اليوم فيدوب أبدأ كده. الحلقة التانية من حلقات الله ينعم عليك يا أخ كريم. الله ينعم عليك يا كريم. الحلقة التانية من الحلقات اللي احنا كنا هنتكلم فيها عن الجندر وانا هدمج الحلقة ديت او الحلقات ديت، هدمجها بعرض للكتاب بتاع علم اجتماع النوع ايمي وورتون. هو الى الان لم اجد حاجة مترجمة عربية بتعرض الامر بهذا الشكل، يعني اللي موجود في هذا الكتاب. فانا مبسوط من الكتاب، يعني او مش مبسوط، انا مش مبسوط بالافكار اللي فيه طبعا، غضبان جدا من الافكار اللي فيه ومتضايق وكل حاجه، لكن مش مبسوط بان في حاجه اترجمت بتورينا المصايب اللي احنا عايشينها حاليا، وبتورينا قد ايه الناس الجمال بتوع البتاع دوت عايشين في حقوق الانسان اللي كانت في التسعينيات والليبراليه بتاع التسعينيات. الحاجات دي بتنتهي حاليا خلاص، يعني في حقوق انسان جديده وفي انماط كانت بتعتبر شاذه وغريبه وملهاش حقوق او حقوقها شبه منعدمه قبل ذلك. دلوقتي الانماط دي اصبحت موجوده واصبح ليها حقوق، واصبحت انت مطالب بالملف الحقوقي ان انت تقبلها. وده الحلقه هيكون الجزء اللي احنا هنتحدث فيه عن المواجهة. احنا قلنا الحلقة دي هتكون عن مين اللي هيواجه الموضوع دوت. الجزء اللي احنا هنتكلم فيه عن المواجهة هنتكلم فيه عن القضية دي بشكل عام، لكن احنا الاول هنعرض جزء من الكتاب في اول الحلقة. لو في اي اسئلة حد محتاج يسألها بعد ما هنستعرض شوية، ياريت تكتبوا الاسئلة يعني اللي احنا عايزين نعرفها. اول حاجه هنكمل امبارح كنت اتكلمت عن الجندر، ايه هو تعريف الجندر اصلا، وايه بصوره عامه شكل النظريات عنها. هنبدا نتكلم هبه شراكي زوجتي، على فكره هبه شراكي، عشان كيف نوعي اولادنا ونقيهم شر الفتن. والله ايه هبقول لك عن الموضوع ده. ان شاء الله هتكلم عن الموضوع ده باذن الله. احنا كنا اتكلمنا عن تعريف الجندر بشكل عام، هنتكلم عن تعريفات معينه. هو كل ده كان في الفصل الاول من الكتاب. في تعريف تاني اللي هو السيكشوال دايمورفيزم، الثنائي النوع. الرؤيه دي او تعريف الحاجه ديت السيكشوال دايمورفيزم بيتكلم ان في بالطبيعه عامله، الطبيعه مش هنقول ربنا، الطبيعه عاملة ذكر وأنثى. فالسيكشوال دايمورفيزم ده بيتكلم على ان دي الحاجة البيولوجية او ده الشيء الطبيعي اللي موجود في الطبيعة، يعني ده الاصل. وهنا طبعا ديت هنشوفها بعد كده، علماء الاجتماع عندهم مشكلة كبيرة قوي مع السيكشوال دايمورفيزم ديت، وبيحاولوا يتخطوها علشان يعني يقول لك ايه، لا في انواع كتيرة، مش رجل الذكر والانثى مش هم الاصل بس والباقي فرع، لا كله زي بعضه. طبعا ده الكذب يعني، والضحك على النفس وكذب على النفس. لكن السيكشوال دايمورفيزم دي اكثر من يتبناها علماء البيولوجي، اللي هو يقول لك ايوه الحاله الطبيعيه للانسان هو ذكر او انثى، والحاجات الثانيه دي بقى شاذه سميها زي ما تسميها، انما الاصل في الانسان هو ذكر وانثى. فده اللي بيتبناه العلماء البيولوجيين. فده مصطلح لازم نعرفه. في مصطلح ثاني اللي هو ايه الفرق بين السكس والجندر. لما احنا بنقول كلمه السكس ميل او فيميل، ذكر او انثى، هنا هم بيعتبروا الجندر حاجه اعلى من السكس. يعني السكس ده اللي هو بيتكلم عن ذكر وانثى، لا هم بيعتبروا الجندر بقى حاجه مش بتبص على الجانب البيولوجي في الكائن ايه. الجندر ده حاجه اعلى من كده، اللي هو زي ما احنا اتكلمنا ترانسكسوال وغيره وغيره، بيتكلموا على ان في تنوع اكبر من مجرد ذكر وانثى. لا في ذكر وانثى وفي متحول جنسيا وفي وفي وفي في انواع كتيره جدا. فبالتالي ما تقولش ان الموضوع ذكر وانثى فقط. السكس غصب عنك انت هتقول يا ذكر يا اما انثى، او ممكن تقول هو هيرمافروديت اللي هو الخنثى، يعني ده الحاجه اللي هي الشاذه عن هذا الامر. في حاجه غيرها المفروض بقى تشريح بيولوجي، لا والخنثى دوت حاجه شاذه نادره. تمام. لكن الجندر بتتكلم على حاجة تانية، بتقول لك لا ما تعرفش الموضوع كده، لا في ذكر وانثى وفي لوطي وفي شاذ، او ما فيش شاذ ولا لوطي بقى، اللي هو المثلي او المحب لنفس النوع او اللي هو متعابر جنسيا متحول جنسيا، وفي بان سيكشوال، في 600 الف حاجة. فدي الجندر اللي هي بيقول لك لا، المجتمع وتعريف الانسان لذاته مش مجرد بس البيولوجي. وفي اللي يقول لك لا، ده احنا نستبعد اصلا البيولوجي من الموضوع، او نهمشه نخليه حاجه ما حدش قال نستبعد تماما، على الاقل نهمشه بصوره كبيره. معلش يا استاذ محمد، والله استاذنا، معلش مش هقدر اعملها بالليل، فلازم يبقى الموضوع بدري، معلش النهارده. واعذروني انا بسيب الحلقه موجوده على الصفحه، اي حد عايز يشوفها هيبقى موجوده طول النهار. طيب، ده المصطلح بتاع السيكشوال دايمورفيزم، وتعرفنا على مصطلح السكس. هي بتقول لك مصطلح السكس ومصطلح الجندر في الى الان الموضوع مش مستقر، في البعض بيستخدم سكس بمعنى جندر اصلا، وفي البعض بيقول لك لا، سكس غير جندر، الجندر اوسع من السكس وحاجات زي كده. وفي اللي هي بيتكلم على ان بيستخدم ساعات السكس وبيستخدم الجندر، معترف هما الاثنين بيهم، بس دي ليها استخدامات ودي ليها استخدامات. عشان كده في مواقع كتيره دلوقتي ما بتكتبلكش السكس، انت في الايميل مثلا تلاقي سكس، انت تحدد ميل او فيميل، وساعات يعني ميل او فيميل او باي سيكشوال، يعني حاجات كده بالترتيبات مختلفه. ما الدنيا لسه ما تحددش، والدنيا وربنا ما يحددها، يعني الدنيا سايحه. ف دلوقتي بدأوا يبدلوا مصطلح السكس ده في بعض المواقع بمصطلح الجندر، حدد الجندر بتاعك ايه اصلا. ف يعني فهمي، في البعض بيفرق بين ده وده، وفي البعض بيستخدم بصوره مترادفه ان ده زي ده، ما مش لازم نقعد نصدع نفسنا. وفي مصطلح تاني بيفضل الجندر وبيرفض تماما مصطلح السكس ده اصلا يعني. طيب، هي في مصطلح تاني هتتكلم عنه، هو مصطلح الجنس وفئة الجنس. فئة الجنس الكاتيجوري اللي هي هتتكلم ان ده حاجة ما بيحبوهاش قوي برضو في علم الاجتماع الحديث ده، الجندر. هي ان فئة الجنس اللي نتكلم، بتقول لك الانسان بيتعامل بطبيعته ان الاوبوزيت سكس، حتى بتلاقوا الجنس الاخر، الكلمة دي متعربة من زمان قوي، اللي يتعامل مع المرأة على انها جنس اخر. فالتعامل مع الاثنين ان ده جنس وده جنس اخر، او اوبوزيت سكس، دي حتى الجنس النقيض، يعني معناه الجنس النقيض، الرجل والمرأة. فهي طبعا لما انت تبقى عايز توسع الامر وما تخليش الامر رجل وامرأة فقط، فهتبدأ تتضايق من الموضوع ده، السكس والاوبوزيت سكس، ان في جنسين. هنا هيستبطن فكرة اللي احنا اتكلمنا عنها، فكرة اللي هي السيكشوال دايمورفيزم، ان في جنس وجنس اخر، جنس نقيض، كأن الموضوع اتنين. هو طبعا مش عاجبه كده، هو مش عايز يبقى جنس وجنس نقيض، هو عايز الموضوع يبقى اجناس كتيرة جدا. بقى كده هتدخل هي في الفصل التاني، وهتتكلم على ان حركة المرأة كانت بتعمل بحوث فعلا، ده اللي اتكلمت عليه في الحلقة اللي فاتت، قعدت تعمل بحوث عشان تثبت حاجة هي كانت عايزاها، الحركة النسوية، الموجة التانية من الحركة النسوية. كانوا عايزين يثبتوا ان مفيش اختلافات ما بين الرجل والمرأة، من الاخر. ليه عايزين يثبتوا؟ هم عايزين يتهموا المجتمع ان هو اللي بيعمل الاختلافات، انما مفيش اختلافات ما بين الرجل والمرأة، اختلافات كبيرة اللي هي تخلي الرجل ليه انه يقدر يشتغل في حاجات كتير وله القيادة ومش عارف ايه، والمرأة الموضوع يعني مثلا حاجة تنرفزهم قوي، لما تقول المرأة العاطفة بتاعتها والهرمونات والحاجات دي بتخلي العاطفة ممكن تأثر في قراراتها او في ادارتها، دي حاجة تنرفزهم جدا. هم مش عايزين كده، مش عايزين ان انت يعني، عايزين يثبتوا ان لا، المرأة زي الراجل ده ومفيش اختلاف. الكلام ده فشل فيه طبعا، هما كانوا عايزين يزيدوا الصوره السلبيه دي، لكن فشلوا ان يطلعوا ابحاث. ومن حاجات ايمي وورتون اللي هي كاتبه الكتاب ده، على فكره متحيزه جدا جدا جدا، وظاهره في حاجات كتير، مش قادره لا يعني تعرض الحاجه وتروح يعني تعمل لك مقدمه كده تتوهك. يعني هي مثلا قاعده تقول قاعده يعملوا ابحاث عشان يثبتوا ان مفيش الحركه النسويه، قاعده تعمل ابحاث عشان تثبت ان مفيش فارق، ماشي، وبعد كده هتلمح ان الابحاث دي ما وصلتش لحاجه. لا بالعكس، ده لقوا ان في فوارق في الهرمونات كبيره جدا، وفي اختلافات كبيره، والموضوع مش تهريج يعني، لا في فارق ما بين الرجل والمراه، فما ينفعش تقعد النسويه اتهزمت في المجال البيولوجي. فلما هزمتها في المجال البيولوجي خلاها راحت اتجهت ناحيه المجالات الاجتماعيه الانسانيه اللي هي الفلسفه بشكل عام. ما العلم الاجتماعي ده فلسفه من الاخر. فالفلسفه دي بص من يعني ليس عدم احترام للفلسفه، انما تقليل احترام ليها. لازم اقلل احترام من الفلسفه، لان الفلسفه بصراحه انا ممكن اثبت اي حاجه عقليا. يعني انت في حاجات عقليا انا ممكن اقعد كلامي عنها كتير اثبتها لك. الموضوع لا يعني لا يناط بالعقل وحده. عشان كده انا مستغرب جدا يقول لك الموضوع لا احنا نقدم سلطه العقل. يا حبيبي انت مش قد الكلمه دي، ما هو بالعقل هي اللي طلع الجندر، اللي هي متوه دلوقتي، تايه، الدنيا تايهه، مش عارفين يحددوا هو راجل وست لا في راجل وست وستين الف نوع تاني، ومش عارفين يعملوا لهم حصر. طب مين اللي بيعمل كده؟ العقل لا يترك له الامر وحده، لازم العقل مع العلم والاثنين السلطه بتاعه الدين، اللي انا كنت دايما بتكلم عليها في كتاب الداروينيه، اللي هي سلطه النص الديني مع العقل، مع العقل سلطة الوحي مع العقل والعلم. انما هتقعد تقول لي العلم لوحده زي التطوريين اللي هم المتطرفين يقول لك العلم وحده، لا العلم وحده حبيبي العقل، وما ينفعش برضه البعض اللي يقول لك العقل مع العلم، لا ما العقل هنا يمثل مثلا الفلسفة. لو اعتبرنا العقل مع الفلسفة لا، لازم الاتحاد ما بين العقل او الفلسفة وما بين العلم، والاثنين مهيمن عليهم الوحي. اما هتمسك حاجه فلسفه لوحدها وتطور علم، ما هي التطور ده فلسفه، فلسفه مش علم على فكره بالمناسبه، والعلم مطوع لخدمه هذه الفلسفه ومع استبعاد الوحي تمام. فالموضوع لا يترك للعقل وحده. المهم البحوث العلميه اثبتت ان في اختلافات ما بين سلوكيه ومعرفيه، في السلوك بتاع المراه مختلف عن الرجل، والمعرفه حتى في طرق تحمل المعرفه في اختلافات فعلا حادثه بين المراه والرجل. طيب هي هتتكلم بعد كده عن انماط، في نمطين مشهورين للتحيز. النمط الاول التحيز ده يعني واحد يعني في رؤيته هو بيثبت حاجه معينه بقى، والابحاث عايز يثبتها في الابحاث او بيتكلم عنها بشكل عام في كل حاجه. النمط الاول الالفا بيز، اللي هو التحيز من نوع الفا او التحيز الاول. التحيز الاول ده او التحيز الرئيسي ده نوع بيبالغ جدا في الاختلافات ما بين الرجل والست، اللي هو زي بتشوفوها بقى في الكتب اللي هي ايه، الرجال من المريخ والنساء من الزهره. ده الالفا بيز ده اللي هو التحيز النوع الفا ده بقى عايز يعني، حتى في مذيع او ممثل كوميدي كان قال لك يعني الرجال من زي ما يكون من الصين او والنساء من الفانيلا، يعني حاجه مقارنه ما تحصلش. ده نوع وده نوع تاني، في كل حاجه مختلفين لا يشبهوا بعض في اي شيء، وحاجه متضادين اللي هي الاوبوزيت سيكس بقى بمعنى صح، اللي هو نقيضين، كائنين نقيضين. فده تحيز، ما الموضوع لا مش صح، مش للدرجه دي يعني، مش كائنين نقيضين لبعض لهذا الشكل. فده يقول لك ده التحيز من نوع الفا. في التحيز من نوع بيتا. التحيز من نوع بيتا ده رؤيه بتقول لك لا مفيش اختلافات، اللي هو النسويه كانت معجبه قوي بيها او بتحاول تعرضها قوي، يقول لك لا مفيش فوارق اصلا ما بين الرجل والمراه، فالاثنين زي بعض، والموضوع كله اختلافات الجنس دي اختلافات بسيطه تفهم ما نحطهاش في دماغنا اصلا. لا النوع ده غلط والنوع ده غلط، لا في اختلافات لكن الاختلافات كبيره. احمد امين ندي مثال على كده، هتضرب مثال امثله على مساله ان في اختلافات، ان بشكل عام في حاجة اسمها بتقول البحث عبر القومي. البحث عبر القومي ده يعني بحث عالمي، يعني بيقعدوا بقى ياخدوا الأبحاث المعمولة عن النساء والرجال في دولة أو وضع النساء في مجتمع، ويشوفوه مثلا في أمريكا، ويشوفوه في الصين، ويشوفوه في روسيا، ويشوفوه في كل الدول بتاعت العالم، ويقعدوا يقارنوا يشوفوا هل فعلا النساء على مستوى المجتمعات كلها ده وضعها، هل فعلا النساء دي صفاتها. البحث ده مهم لأن في أبحاث كتير كانت بتتعمل قبل كده كان يطلعوا بنتائج، النتائج دي لما تيجي تشوفها هي نتائج ناتجة عن وضع المرأة البيضاء في الولايات المتحدة الأمريكية، يعني مش المرأة السوداء حتى. المرأة السوداء ليها العرق الأسود، له يعني افكار تانية، لو عملت عليه بحث هيطلع لك ساعات افكار متناقضة مع الافكار اللي انت طلعتها. فهم كانوا يطلعوا نتائج البحث الاجتماعي اللي بتعمل على المرأة البيضاء في امريكا الشمالية في الولايات المتحدة الامريكية، ويروحوا معممينها يقول لك ده وضع المرأة على مستوى العالم، دي نتائج تنفع تمشي على مستوى العالم. طبعا لقوا الكلام ده مع التقدم، مع لا ده كلام متخلف، ده ايه الهبل ده، لا ده طلع في وضع المرأة في قبائل الكيكويو مثلا ليها وضع، وفي وضع في الصين ليها وضع، يعني في حاجات مختلفة وفي حاجات لقوها متشابهة فعلا مع المرأة على مستوى العالم. من ضمن الحاجات دي لقوا ان بلا جدال في كل المجتمعات اللي شافوها المرأة بتشتكي من الأمراض أكتر من الرجل صحيا، المرأة عندها شكاوى من أمراض أكتر من الراجل، يعني بصورة واضحة يعني، وفي كل المجتمعات هي حاجة ثابتة. فما دام أنت طلعت حاجة ثابتة في البحث عبر القومي في كل الدول وبتاع، تقدر تقول دي حاجة ثابتة. الثابت ده يفيدنا في إيه؟ يفيدنا في اللي بيقول لك ده مفيش اختلافات واختلافات تافهة. لا يا عم، ده في اختلافات على مستوى الصحة أهو، يعني اختلافات واضحة على مستوى الصحة وثابتة. لا، اختلافات مش تافهة، ده على مستوى الصحة الجسمانية نفسها. هتبدأ بعد كده تدخل على عنوان تاني هي أصول اختلافات الجنس. في نوعين من تفسير الاختلافات، النوع الأول نوع بيولوجي وراثي، بيتكلم عن الموضوع دوت الاختلاف ما بين الذكر والأنثى، حاجة في البيولوجي نفسه. تلاحظوا إن بدأوا يتكلموا عن الذكر والأنثى، يعني إحنا اتكلمنا عن الجندر تمام، واتكلمنا ان الجندر ما بيحاول يدوب العملية ان ذكر وانثى وانواع تانية، لكن لما جم في البحث العملي ما هو الانواع اللي انت هتشتغل عليها عشان تطلع نتائج، ما ينفعش تجيب واحد وتطلع منه نتائج، لازم انواع كتير. ف يعني حصل ايه؟ حصل ان هم اشتغلوا على الذكر والانثى برضه، لان هم دول اللي موجودين كتير، يعني لما اخد عينه 20 واحد ذكر و20 واحد انثى، لو انا مشيت بالجندر هجيب 20 واحد ذكر و20 واحد انثى و20 واحد مش باين لهم نوع و20 واحد مش عارف ايه و20 واحد ايه، ما الجندر قلنا مليون حاجه. فبالتالي لم في صعوبات عمليه ان انا اشتغل على المستوى الاجتماعي يطلع نتائج في الجندر، اللي هي بيقول لك انواع كتير يا سيدي، في 20 نوع على الاقل ولا يعني 10 انواع، 10 انواع بس، في منهم حوالي 8 انواع او 7 انواع مش يعني نادرين نادرين، هجيب ازاي منهم اصلا على بال ما اجمعهم واعملهم عينات واعمل الموضوع صعب جدا في البحث ومكلف جدا وحاجه. ف لما جينا يشتغل عمليا لقوا فيه مشاكل، يعني الجندر لما تيجي تشتغل على ارض الواقع فيها مشكله جامده، انت مش هتقدر تجيب كل عينات من كل الانواع، لان انت بتقول انواع ملهاش عدد، انواع كتيره جدا. فلما هيجوا يتكلموا في اصول اختلافات الجنس هيقول لك اصول، في المدرسه بتقول اصول بيولوجيه او وراثيه، وفي مدرسه تانية بتقول لك لا ده الموضوع بيئه، البيئه هنا المقصود بيها الاجتماع المجتمع. فاحنا هنتكلم النهارده عن اللي بيتكلموا عن اصول البيولوجيه، اللي بيتكلموا في اصول البيولوجيه الوراثيه دي ليها مدرستين كبار في التفسيرات. المدرسه الاولى بتقول لك ان اللي هي رؤيه الايبيجينيتيك، اللي هي يعني ايه ايبيجينيتيك؟ هو النمو التطوري المتعاقب، يعني المتعاقب يعني الانسان او منذ وهو لسه في بطن امه في نمو تطوري، هو كان تطوري برضه، خد بالكم ان هم باصين من مدخل التطور ان الانسان بيتطور، فهو مزيج هيتولد في البيئه، في الهرمونات هتشتغل مع الحاجات اللي هو بيفكر فيها في البيئه البتاع، هتوجهه ناحيه توجه معين ان هو يتعامل كذكر راجل وحاجات زي كده، فهو هتوجهه لسلوك معين، لكن المهم ان الهرمونات هي اللي بتشتغل جوه الانسان عشان كده. فالراجل او الذكر من هو في بطن امه الهرمونات تشتغل عشان توجهه ان هو يتعامل بصوره معينه في البيئه بتاعته حتى لما ينزل، وهتاثر عليه طول حياته. فالهرمونات بقى والوراثه وحاجات زي كده، ده بيقول لك هي دي الاصل اللي هي بتوجه الذكر ان هو يبقى راجل، مش البيئه، مش البيئة المجتمعية، لا هو الولد من هو في بطن أمه في الهرمونات، الهرمونات والجسم الإنسان البيولوجي بتاع جسم الإنسان بتوجهه عشان يبقى كده تمام. فده النمو التطوري المتعاقب، إن الإنسان طول ما هو عمال يتطور وبينمو ومتعاقب بصورة متعاقبة عمال بياخد من البيئة يعني إيه تمازج ما بين البيئة، لكن الأصل في الموضوع كله ان الانسان من جواه راجل وذكر وهرموناته وحاجاته كلها شغاله على كده. والست نفس الموضوع من هرموناتها من هنا جوه. هيجي واحد اسمه اوردي هيعمل ابحاث ستات خدت مثبطات لهرمونات منشطات لهرمونات ذكوريه خدتها وهي حامل، فطلعت بنت، البنت اللي اتولدت. هيجي يعمل ابحاث عن البنات اللي كانت امهاتها بتاخد هرمونات منشطه للحاجات الذكوريه تمام وهي حامل فيها، وهيعمل ابحاث عن ستات بتاخد هرمونات اقل، منشطات ذكوريه اقل اثناء الولاده واللي هم ما خدوش خالص. هيطلع لك نتائج. النتائج دي بتقول ايه؟ النتائج دي هيلاقي ان الستات اللي كانت بتاخد هرمونات فيها حاجات منشطات ذكوريه اثناء الحمل، لما ولدت البنت دي لما جت تنشا، وتخيلوا معايا يعني البحث قعد كام سنه، يعني هو شاف البنت يعني جابها من وهي صغيره، ممكن يعني ده والا اذا كان عمل هيستوري البحث قعد يسالها انت كنتي، المهم حاجه اجرائيه انا بتكلم فيها، ان ممكن واحد يقعد يعمل بحث 20 سنه فعلا يعني. المهم هو قعد يشوف الستات دي، البنات دي لما كبرت لقى البنات دي اللي كانت امهاتها بتاخد منشطات ذكوريه ما بتتعاملش بصوره كويسه، ما بتتقبلش قوي موضوع الحاجات اللي النساء عاده بتهتم بيها، التربيه النسويه ديت، ان هي بتحب تقعد مع الستات تتكلم وحاجات زي كده، لقوها البنات مش ممتزجه قوي، لقى نمط متكرر في النساء ان اللي خدت لما نشات وكبرت البنت مش مندمجه قوي مع المجتمع النسائي، بسبب حط ان السبب ان كانت امها بتاخد هرمونات منشطات للذكوره. طيب واللي كانت واخده منشطات اقل خدت برضو بس قليله قوي، لقوا البنت برضو عندها مشاكل لكن قليله في الاندماج مع المجتمع الذكوري. طب واللي ما خدوش خالص لانها فيها ما فيش مشكله مندمجه مع المجتمع النسائي وبتتعامل بسرعه. فطلع بالابحاث بتاعته دي بنتيجه مؤداها ان لا يا جماعه ده الهرمونات، ده الطفل او المراه بتتحدد مش من المجتمع، ده من وهي لسه في بطن امها بتبدا تتحدد ان دي مرأة وهتتعامل بصورة يعني حياتها كلها بتتحدد بناء على هذا. انتوا ازاي بتتكلموا ان مفيش اختلافات وان المجتمع بس هو اللي بينشئ؟ فأوردي طلع المفهوم ده فرسخ ايه المفهوم اللي اتكلمنا عليه، السيكشوال دايمورفيزم، انه اتكلم ان في ثنائية دلوقتي في ذكر وانثى وبيتكونوا من هم في بطن امهم، هو الذكر هو راجل من هو في بطن امه والانثى هي انثى وهي في بطن امها، وان لو عملت حاجات كيميائية وهرمونية وبيولوجية قعدت تلعب في نفسك، اللي عشان كده برضو دي نصيحة للامهات اللي بتاخد اي حاجة، بتاخد ادوية كتير او تاخد ادوية ما تقعدش تدور عليها كتير اثناء الحمل، حاولوا بكل الطرق تقللوا الادويه اللي بتاخدوها اثناء الحمل، ما تاخدوهاش الا الحاجات طارئه جدا جدا، لان فعلا في حاجات في ادويه ما بيتكلموش عنها وممكن تطلع فيها حاجه تسبب مشكله للولد دوت اللي بعد ما يتولد يفوجئ ان عنده هرمونات او امه خدت حاجات سببت له مش مجرد امراض، لا ممكن من غير امراض سببت له ان هو مش قادر يندمج مع المجتمع الذكوري بصوره كويسه، بسبب ان حضرتك كنت بتاخدي علاج معين او حاجات ما كانتش يعني فعلا مش حاجه طارئه انك تاخديها. اوردي ده اتهاجم من علماء الاجتماع، ما هو قلنا علماء الاجتماع او علماء الاجتماع اللي هم واقفين قوي مع الجندر، الراجل ده بالاخر ساب رسخ فكره السكشوال دايمورفيزم الراجل والست، فطبعا بيهاجموه ورسخ ان الامر راجع ان ربنا خلق من الاخر، لو احنا جبناها من ناحيه ربنا او اللي عايز ما يقول ما فيش ربنا يقول في الطبيعه، رجعها للطبيعه البيولوجيه ورجعها في ايد العلم، لو مش عايز في ايد ربنا يا سيدي وخلقكم من ذكر وانثى، لا رجعها على الاقل في ايد العلم في البيولوجي، قال لك البيولوجي هو اللي بيحدد، ما تقعدش تقول لي المجتمع هو اللي بيقول ده ذكر وانثى هو اللي بيربيهم، لا يا حبيبي ده هو اللي بيتحدد اصلا حاجات كيماويه وحاجات بيولوجيه ومش بمزاجك. من الحاجات التحيز بتاع ايمي وورتون في العرض دوت، لما هتيجي تتكلم هتبدا المدخل ليها وهي بتبدا المدخل البيولوجي هتحقر هتعمل تحقير للرؤيه البيولوجيه بصوره لطيفه كده، هتقول لك ايه يعني بعض الاختلافات دي بس راجع للوراثه، انما اكتر الاختلافات ما نقدرش ناكد انها راجعه للوراثه والبيولوجي. عايزه تخلي ايه، ان البيولوجي مش هو المسؤول. هتقعد تقول لك لا مش كل الاختلافات، وبعدين في اختلاف، الكثيرون يختلفون في تحديد هذه الاختلافات، وفي تضارب في علماء البيولوجي. المهم ان هي تقعد توريك ان البيولوجي ايه، في الدنيا بايظه عنده، فما تروحوش للعلم. دي الايديولوجيا، هي دي الايديولوجيا، لو بمعنى الانحراف او بمعنى الدوجما، العقيده هي من جواها عايزه تخلي الموضوع ما يبقاش في ايد العلم. عشان كده لما انا اتكلمت البعض استنكر ان انا بفصل ما بين العقل او الفلسفه وما بين العلم. بصوا، هي عايزه تعمل، هي مش عايزه العلم دلوقتي، هي بتحقر من رؤيه العلم البيولوجي اللي هو العلوم البيولوجيه، بتحقر منها الرؤيه دي، هتعمل لها مشكله. فهي بتقعد تقول لك ده بيختلفوا ومش عارف ايه، وبعدين مش عارفين يحددوا قوي، اي كلام تهريج. ومع ان اوردي عامل حاجات علميا موثقه، يعني انت هتهرجي ده حاجات، عامل تجارب علميه اهو افضل 1000 مره من التجارب الاجتماعيه. التجارب الاجتماعيه سائله وبيتدخل فيها نفس الباحث بصوره واضحه يعني، انما التجارب العلميه حاجات طالعه بنتائج فعلا في اختلافات. ان كان حتى اردي ما يقول، ممكن نقول، نرجع نقول له المعايير اللي انت حددت بيها البنت دي اندمجت عامله ازاي. يعني الموضوع، بص، البحث كله عائم في هذه المسائل، ومن العائم دوت بيتعامل بيه افكار صلبه. يعني تخيلوا الحاجه السايحه دي، السائله دي كلها طالع منها افكار صلبه، زي ان المفروض تحترم الشواذ ومفيش حاجه اسمها شواذ. متخيلين فكره رهيبه قد ايه تدمر الاديان وتدمر كل المجتمعات السليمه، طالعه من حاجه سائله بهذا الشكل. دي رؤية اللي هي الإيبيجينيتك، إن الجينات والبيئة بيعملوا، لكن الجينات هي الأصل في التحديد. في رؤية تانية، علم النفس التطوري. علم النفس التطوري ده حاجة جميلة أوي، بيقول لك الرجل والست أصلا متطابقين. الله، متطابقين إزاي؟ علم النفس التطوري ده إن كان علم نفس بس على فكرة تطوري، يعني برضو راجع هو تحت المظلة بتاعة العلوم البيولوجية. انت ممكن تسأل متطابقين ازاي، هيقول لك طب ايه الاختلافات الموجودة دي، اختلافات ايه؟ هيقول لك لا، دي اختلافات تكيف بيئي. انت مش قلنا الكائنات اللي عارف الداروينية بتتكلم عن ايه، ان الكائنات بتعمل ادابتيشن، بتعمل تكيف بيئي مع البيئة بتاعتها. فهيقول لك لا، ده هو الكائنات الرجل والست بيتكيفوا بيئيا بصورة يعني الست لسه ما تكيفتش بصورة كاملة مع البيئة. ومن الناحية النفسية، يعني مش مجرد تكيف عضو بيولوجي بس، لا، من الناحيه النفسيه كمان. وهيبداوا بقى يتكلموا في كلام ليس له راس ولا ذيل، يعني اللي هو ايه، ان الست بتحدد هي راجل ولا ست، دي حاجه من الحاجات التكيف الصعب. ويقعد بقى يكلم لك ويكبر لك الموضوع. هو الموضوع كله اصلا مش باين لهم راس من ديل يعني. بس علم النفس التطوري بشكل عام اتكلم ان مفيش اختلافات ما بين الرجل والمرأة اختلافات رئيسية، لا، هو الاختلافات على مستوى التكيف مع البيئة. طبعا الكلام دوت علماء البيولوجيا التطوريين نفسهم هم اللي هجموه، وعلماء الحاجات، علماء الطبيعة والحاجات الطبيعية هم اللي هجموا الكلام ده. لهم لا، يعني انتوا كده خليتوا العملية سايبة ومش باينة، انتوا تبعنا ولا تبع الناس تانين ولا تبع مين؟ وعلم النفس التطوري ده حاجة غريبة جدا. بعد كده هندخل على التفسيرات البيئية لاختلافات الجنس، ان البيئة او المجتمع هو اللي بيعمل اختلافات الجنس. فهيبدأوا ينقضوا اول حاجة طبعا ضدها، هو الابيجينيتك، النمو المتعاقب. هيهاجموا طبعا الفكرة دي اللي هو بيتكلم، لان الفكرة دي اللي هو العلم العلم اثبت ان، او الرؤيه البيولوجيه اثبت ان في ذكر وانثى، في اختلافات، وفي اختلافات على مستوى الجينات وعلى مستوى الهرمون. فاول حاجه هيهاجموا علم النفس، رؤيه الابيجينيتك، النمو التطوري المتعاقب ده، هيهاجموا البيولوجي، ان مش لا احنا هنعترف لكم ان البيولوجي هو اللي بيعمل البتاع، لكن المجتمع هو اللي بيحدد راجل ولا ست. البيولوجي بيساعد بس، او البيولوجي في اللي هيبقى متطرف اكتر وهيقول لك لا، ده البيولوجي ولا بيساعد ولا حاجه، ده مجرد بس حاجات تحيزات كده، انما المجتمع هو اللي بيعمل الذكر والمراه في الجندر. وهيتكلموا عن ان الطفل من عند سن 3 سنين بيبدا الطفل من هو عنده سن 3 سنين يحدد هو ولد ولا بنت. يعني ايه، يبدأ هو يلاحظ ان هو يعني مايل ناحية او بيقعدوه مع ولاد اكتر، فهو يبدأ يبقى ولد ويتعامل مع هذا الشكل، والبنت بتبدأ تتعامل مع الوسط بتاعها. وهنكمل لان التفسيرات بايه لاختلاف الجنس هنعملها في حلقة تانية ان شاء الله نكملها، لكن هنقف عند هنا في عرض الكتاب عند الحتة دي، ان بدأوا يتكلموا ان الطفل عند سن 3 سنين بيبدأ يحدد. فهيجي بقى الحل المتطرف اللي انتوا هتشوفوه بعد كده لما نيجي في فصل الاطفال، ان بدأوا يتكلموا لا ما تحددش، ما تفرضش على الطفل بتاعك، خليه نيوترال سكس، سكس نيوترال، ما يبقاش، او جندر نيوترال، ما يبقى جنس محايد، ما تقولوش انت واد ولا بنت. وهبقى احط لكم فيديو ان شاء الله على البث دوت، وعلى الفيديو ده لما هرفعه على اليوتيوب ان شاء الله، فيديو لحاله في السويد بيدرسوا الولاد ان انتوا البنت عندها مثلا 5 سنين، فبتقول الولاد الصيف اللي فات عمالين يجوا لي يقولوا انت ولد ولا بنت، بنت شكلها يعني مش باينه قوي، فبتقول لهم انا ولا ولد ولا بنت، انا ولد وبنت، انا ولا ولد ولا بنت، انا ولد وبنت مع بعض، بوس يعني بوس سكس، او بوس جندر، هي محدده نفسها ان يعني ادي النيوترال، ان اطلع كائنات ولا هو ولد ولا هو بنت. عشان وبدات تشوف حاجات، يعني في ممثله او مطربه مغنيه امريكيه قريب مختاره البنت ولدت بنت، اختارت لها اسم ينفع يمشي ولد وينفع يمشي بنت، ولما جايين يكلموها قالت لهم عشان هي تنشا بقى اللي هي عايزاه، عايزه بعد 3 سنين تحدد، هي اللي تحدد. وده خطورة ان ده بينزل في مناهج تربية، انتوا بتربوا اولادكم يقول لك كل حاجة ناقش البنت، كل حاجة تناقش الولد، وما تفرضش اي حاجة عليه، واقنعه وما اقتنعش مش بتاعك ده. ما هو حبيبي مناهج التربية دي اصلها مناهج فلسفية اجتماعية بتتكلم ان ده الطفل هو اللي هيحدد اصلا هو ولد ولا بنت. حتى لو انت بنت لا ما تربهاش انها بنت، ربيها حاجة نيوترال، ولا ولد ولا بنت. كوارث كوارث والله العظيم كوارث، يعني داخلة في كل حاجة الكوارث دي. كده بتنتهي الجزء اللي احنا بنعرض فيه الكتاب. الموضوع اللي انا هتكلم فيه النهاردة المسألة بتاعت مين اللي يواجه الناس ديت، مين اللي يواجه الافكار ديت. الحقيقة في حاجة حصلت من حوالي 6 شهور او اكتر، كان نزل صورة في الرقة السورية، ناس مقاتلين وغالبا طبعا غربيين، يعني لان الاكراد الرقه اللي مش عارف اللي بيحصل في سوريا، الرقه دي في ايد تنظيم الدوله، تنظيم مسلم، والاكراد الملاحده مع المتحالفين مع الامريكان، متحالفين مع الامريكان والصهاينه طبعا، لكن الامريكان الاول، في ان هم بيهاجموا التنظيم المسلم دوت في الرقه. فالاكراد ومعاهم امريكان كتير، وامريكا مالت الجزء ده من سوريا، عملت فيه قواعد امريكيه كتير، فبتحارب مع الاكراد تمام. فاللي حصل ان في اثناء القتال نزلت صوره غريبه جدا وانتشرت على المواقع في الشهور اللي فاتت، 2 مقاتلين ماسكين سلاح ورافعين العلم القذر بتاع اللوطيين، وكاتبين يافطه ان فاجوتس فايت داعش، ان اللوطيين او الشواذ بيحاربوا تنظيم الدوله. الصوره دي انا بعتبرها من اهم الصور اللي نزلت السنه اللي فاتت، ولها دلاله رهيبه السنين اللي جايه. نرجع بقى لايه، نتكلم بقى ليه دي ليها دلاله رهيبه. احنا دلوقتي كواقع حالي ايه اللي حاصل، مع ان النظريه بقى مؤطره قانونيا، والاخوه اللي السنه اللي فاتت قعدوا لما الواحد حصل له نكد وان امريكا تبنت هذا الامر السنه اللي فاتت، البعض قعد يقول مش مهم، ومش مهم ايه، امريكا هي اللي ماسكه العالم كله، انت متخيل يعني ايه امريكا اصلا تعمل تقنين، يعني هتبدا تفرض بالسلطه على العالم كله، هي حسمت الامر عندها، هو ما اتحسمش ولا حاجه، بس حسمته على الاقل قانونيا، او جزء كبير من النخبه الامريكيه حتى في اليمين، واليمين الامريكي يمكن فيه جزء رافض الشواذ عن اليمين الاوروبي اللي فيه شواذ، وفي لكن اليمين الامريكي مختلف شويه، في منه جزء واضح رافض للواط، يعني ان امريكا تقول احنا مع اللواط، وهنبدا هتبدا تعاقب او هتبدا تضغط في دول العالم كله ان يقبلوا على الاقل، مش يقبلوا، ان ما حدش يعاقب اللوطيين. عشان كده اتكلمت امبارح ان اللي اتمسكوا في الحفله اللي موجوده في مصر السنه اللي فاتت ديت الاسبوع اللي فات هيفرج عنهم، ما يقدروش يعملوا لهم حاجه. انتوا لو عملوا لهم اي حكم امريكا هتولع الدنيا بمنظمات حقوقيه وهتتكلموا على حاجه زي كده. صحيح صحيح ان امريكا برضو ما فيش في المنظومه العالميه ما فيش حد بيضغط على دوله ان هيخليها ما تقعدش، يعني مثلا الحكام الموجودين في الدول العربيه عملاء، دي اي حد عاقل خلاص واضحه واضحه جدا عملاء، لكن برضو وان كان هو عميل لكن له مساحه تحرك مجتمعيه وسياسيه واضحه وكبيره. ما بفرضش عليه طول الوقت ان انت لازم تسمع الكلام ولازم تنفذ الكلام كله واحد اتنين تلاته بحذافيره، زي المجتمع مملكه ال سعود برضو في قطع رقاب وفي حاجات زي كده، وامريكا سايبه لها الحريه، ما هي بتعمل لها مكاسب اكبر بكتير جدا. صحيح بتضغط عليها في الملف ده، لكن مش الضغط اللي يخليها تغير الملف ده. يعني ضغط كده ايه، خلوا الستات تعمل، خلوا لغايه لما جاب بن سلمان برغبه بن سلمان نفسه بدا يخربها. ففي حريه مجتمعيه وسياسيه واضحه للحكام العملاء، وطول عمرها كده، حتى انجلترا كانت كده، وكل يعني في فرنسا بس من الدول الغشيمه قوي في انها تفرض الافكار وتفرض الحاجات، انما انجلترا امريكا واخده السياسه دي منها شويه، بتسيب حريه للدول في التعامل المجتمعي والسياسي. فقد يسيب، ممكن يسيبوا الحكام دول انها تواجه اللواط شويه، وما تخليش انها تفرض عليهم ان لازم تقننوه او لازم، بس على الاقل هتضغط ان ما تتكلموش في الموضوع ده او ما تعملوش عقوبات كبيره على الناس ديت. ده اللي انا بتكلم فيه، ان المؤسسات الدينيه اللي موجوده زي الازهر وزي هيئه كبار العلماء اللي موجوده في السعوديه دي وحاجات زي كده، المؤسسات دي عندها مشكلة في التعامل لأنها تابعة للدولة، صراحة تابعة للدولة، مش تابعة 100% على الأقل الأزهر. أنا بعتبر الأزهر عنده استقلالية عن المؤسسة بتاعت آل سعود، على الأقل 99%، بس في 1% زي ما بتاع الأزهر دوت، الراجل اللي ماسك الأزهر ده ما جابه شوية مسألة الطلاق لما لقى العملية هتخرب، فقعد يواجه مسألة الطلاق ده، اللي هو كبير الأزاهرة، مش كبير الأزاهرة والحاج، كبير اللي هو من وضعته الدولة كبيرا الأزاهرة يعني. ففي للأزهر حرية شوية، فمش بس ما يقدرش يواجه يجابه الدولة. يعني لو الدولة بدأ الحاجات اللواط على الأقل هيعملوا إيه؟ هيتجهوا لو الدولة بقى تبنت موضوع تطبيع اللواط. في دولة زي الأزهر أو الدول اللي هي فيها مؤسسات دينية، على الأقل المؤسسة الدينية هتتجاهل الأمر أو هتطلع حاجات مائعة أو هتتجه لأحكام الخنسة، وأحكام الخنسة ليس لها علاقة خالص بالكلام بتاع اللواط، الكلام بتاع اللواط واللي هي النظرية الجندرية زي ما شفت، نظرية مودية في 60 داهية وكلام يودي، وكل بيتكلم عن استحلال وتقنين وعن إن الطبيعة البشرية كده، كلام تاني خالص. هيبدأ يستهبل اللي هم من علماء السلطة وعلماء المؤسسات الدينية ديت، هيبدأوا يستهبلوا ويتكلموا عن أحكام الخنسة، وأصل لو مالت للذكر هيتكلموا عن أحكام الخنسة، ودي حاجة تانية خالص. أو مش هيتكلموا، أو هيتكلموا إن ما نكفرهمش، أو هيتكلموا إن يا جماعة من إحنا ربنا أمرنا ما نتجسس، بلاش تجسس، أو هيقول لك الشافعية قالوا ما نقتلش الفاعل المفعول به، والحنابلة الأحناف قالوا، وأنا لست مع المذهب الشافعي يعني في هذا الأمر، وإن كنت شافعيا يعني مش مع المذهب الشافعي في هذا الرأي. الحديث واضح واجماع يعني نعتبره اجماع الصحابه يعني، المهم يعني حاجه بره الموضوع دلوقتي، بس ادخل تاني ان هيبدا يقول لك ايه الاحناف قالوا يعذر، والمهم هيقعدوا يلعبوا في منطقه تانية خالص غير الكلام اللي العلمانيين بيتكلموا فيه، ودي مش اول مره يعني. دي انت اكيد اللي متابع الصراع الفكري طول القرن اللي فات عارف ان العلماء السلطه وعلماء الشريعه بتوع السلطه والمؤسسات الدينيه واحيانا مش احيانا كتير قوي من الاسلاميين بيعملوا كده، يقعدوا يجابهوا يعملوا معركه، يفتعلوا معركه تانية غير المعركه اللي الناس دي بتتكلم عليها، زي معركه الديمقراطيه. احنا عايزين دوله مدنيه، راح الاسلاميين قال لك احنا عايزين دوله مدنيه، وبتوع الشريعه قال لك الدوله المدنيه لا تناقض الاسلام وبتاع، انتوا بتستهبلوا. عارفين يعني ايه دوله مدنيه اللي بيتكلم عنها العلمانيين اصلا واللي عايزين يفرضوها؟ دوله بتحارب الدين، او في اقل الاشكال بترى الدين ده حاجة كده يعني، حاجة الدين الإسلامي زي المسيحي زي اليهودي زي الملحد زي كل دي أديان ودي حاجات كله يعيش مع بعضه، والتنوع والاختلاف هو ده اللي بيتكلموا عليها، إن الدولة المدنية اللي بيتكلموا عليها الدولة الليبرالية العلمانية، ما حدش بيتكلم عن الدولة المدنية اللي أنتوا بتتكلموا عليها دي. لكن الاستعباط ده استمر يا جماعة سنوات طويلة، عشرات السنين، فمحدش يتخيل ان دول مش يعني دول ليهم سابقه. المؤسسات الدينيه والاسلاميين، حركات كثيره من الاسلاميين خاصه الاسلاميين بتوع الحركات السياسيه، لهم سوابق كتير في الاستعباط وفي التضليل وفي تضليل اتباعهم وفي تضليل الناس. محدش هيطلع بفتوى يقول لك ان اللي هيقول الجندريه كافر، محدش هيقول لك كده. اللي هيقول ان الجندريه وان مفيش حاجه اسمها ذكر وانثى والكلام ده هيبقى مناقض للاسلام. اللي هيقول ان اللوطي دوت لا ده مثلي وزيه زي وكلام زي كده كافر، محدش هيقول لك كده. محدش هيطلع يقول اصل في فوبيا من كلمه كافر خلاص، فمحدش هيطلع يقول لك حاجات زي كده، او هيكون حاجات نادره وهيتم مجابهتها. ده المسيحي واليهودي دلوقتي مش قادر تقول عليهم كافر. انت بتتكلم، انت فاهم، انت رحت في مرحله ايه اللي هي نصوص القرآن كله نصوص في حاجة زي كده مش قادر تقول عليه. واللوط بقى حد، وخاصة بقى السحاق اللي في حاجات أحاديث، هيقول لك إحنا مش بنعترف بالأحاديث، وأصلا الأحاديث دي ضعيفة، واللي في الموضوع بتاع السحاق ده ولا يقاس السحاق على اللواط، والفقهاء أصلا ما قاسوش على اللواط. وهتشوف حاجات أفلام يعني نقاش فقهي فظيع. لكن هيميل إيه الاتجاه اللي هيميل على النقاش الفقهي ده؟ إن فقهاء الدولة أو فقهاء الأنظمة وفقهاء الاسلاميين او السياسيين هيتجهوا للمنهج بتاع الاستعباط والاستهبال، وان هم مش هيواجهوا مواجهه حقيقيه مع النظريه دي، هيبقى حاجات نادره بس هي اللي هتواجه. هيبقى مين العدو الحقيقي اللي هيفضل يتكلم ان الفاعل مفعول به يقتلوا؟ اللواط والسحاق لو واحده مؤمن حق لو عملتها كده، ولازم يبقى في رؤيه تانية للسحاق واجتهاد فقه معاصر، محدش بقى هيجتهد الاجتهاد الفقهي المعاصر، محدش هيرضى يجتهد الاجتهاد دوت. فبالتالي مين اللي هيحمل هم او صفات الناس اللي تقدر تحمل هم هذا الامر؟ انت عارف يعني ايه تطلع في وسط هذا العالم تقول الفاعل مفعول به في اللواط يقتل، يترمي من فوق جبل ولا يحرق ولا يتهدم عليه جدار؟ يا نهار ابيض. مين اللي عمل العقوبه دي في خلال السنوات اللي فاتوا؟ عارفين مين؟ تنظيم الدوله عمل العقوبة دي في سوريا، رمى اتنين اتمسكوا بالوط ورماهم من فوق مبنى عالي. انتوا متخيلين احنا رايحين فين؟ رايحين ان صفات الناس اللي هتقدر تعمل اجتهاد وتتكلم وتجابه الناس ديت هم اللي عارفين، الغرب عارف مين اللي هيجابه، مين اللي هيفضل صامد وهيحاربه ومالوش ما بيتكلمش معاه وضده ونقيده تماما، هي التنظيمات اللي تقدر تبقى عندها مقاومة، الطبيعة بتاعتها مقاومة للنظام العالمي ومقاومة للأنظمة. عشان كده هو الغرب عارف كده، عشان كده العالم اللي بقول لكم الصورة ديت مهمة جدا، الصورة بتاعت اللي رافعين علم شواذ كانت مهمة جدا، تنبئ بالمستقبل القادم. إن هم عارفين إن اللي هيحاربهم إلى النهاية هيفضل يعمل الحدود بتاع الحدود الشرعية والحدود، لا مش آل سعود ولا البتاع، اللي هيفضل يحاربهم ويقول لهم أنتوا كفار وأنتوا اللي بيطبقوا هذه النظرية واللي بيعمل كده يقع في هذه المعصية ولم يتب هيتعاقب بالقتل و و و و و مين؟ التنظيمات المقاومة ليهم. ومش كل التنظيمات المقاومة، التنظيمات المقاومة المائعة زي التنظيمات اللي كانت موجودة في سوريا وان كانت غير او حماس او غيرها هيفضلوا عندهم مائعين في هذه الافكار. لكن التنظيمات المقاومة مقاومة اللي هي الاصل بتاعها المقاومة وعدم التعامل السياسي تماما مع الغربيين والعملاء وحاجات زي كده. فهم عارفين، هم يعني العالم ده والقتال اللي هم بيقاتلوه في الرقة السورية واضح جدا هم هيجابهم، هم عارفين هم هيجابوا مين ومين اللي هيفضل صامد وبيجابهم. مش كل التنظيمات ولا كل الأنظمة ولا الحاجة دي كلها، معروف مين اللي هيفضل يجابهم. فدي حاجة مهمة ان انت، واتمنى انا والله اتمنى اسأل الله ان اكون مخطئ، اتمنى ان كل المنظم الدولة والازهر والمؤسسات كلها تطلع تقول الاحكام الشرعية وتبدأ تعمل حرب كبيرة على هذا الامر وعلى هذه الظاهرة، لكن لا اتوقع. انا اتمنى والله اتمنى. انتوا مش خليل واحد من من سنة كده حصل حادثة في أمريكا، والناس دخلوا قتلت واحد، دخل قتل شواذ، نادي شواذ وبتاع. فطلع ان داعش قال تبنت، انا يعني مش عارف الكلام المنهج الغريب بتاعهم ده، داعش تبنت ان ده تبعنا وحاجات زي كده. يعني ده لو حتى انت اللي انتوا اللي عاملينها، زي الحادثه اللي حصلت اول امبارح دي، يعني ده حتى انتوا اللي عاملينها يا اخي. ما تسيب، هم قالوا اليمين، امريكا فيها مشاكل، امريكا فيها مشاكل بين اليمنيين والليبراليين، وفي تهديد يعني بيهددوا بعض على الانترنت بحرب اهليه. انت تروح طالع عايز، انا يا راجل، ما انت ليه كده؟ يعني فين التفكير اصلا؟ يعني ده لو انت اللي عاملها اسكت. حاجه منهج عجيب يعني. فرحانين اي حاجه زيطه يقول لك انا اللي عاملها. حتى في تعليقات امريكيه شفتها امبارح مش مصدقين، بيقول لك لا لا لا، ده مهرجين. لو حصل قطه اتقتلت هيقول لك داعش، تقول لك داعش اللي، هتقول لك احنا اللي عاملين ده. فحتى الناس، ما الامريكان، جزء كبير من الامريكان مش مصدقين الكلام الفارغ اللي بيحصل ده. معلش، لو في انقطاع في الصورة أو حاجة، حد يكتب. الناس متابعيني ولا لأ؟ طب الواحد نفسه إن يحصل إن الأنظمة والحاجات دي كلها، طيب جزاكم الله خير، أنا نفسي الأنظمة يفضل إيجابي. وفي فعلا احتمال، في احتمال إن أمريكا وما تقدرش، خاصة ان في تفكك اصلا، في مشاكل في الموضوع ده في امريكا اصلا. في احتمال ان امريكا ما تقدرش تضغط على الانظمة العميلة، او روسيا او غيرها يقدروا يضغطوا على الانظمة العميلة ديت انها تتبنى الملف الحقوقي ده، تتبناه وتفضل. يعني في احتمال، اتمنى ان الاحتمال ده يحصل. الحادثه اللي حصلت السنه اللي فاتت، ان واحد دخل قتل، فالناس قعدت تقول داعش ليه راحت عملت كده. كتبت قلت لهم والله العظيم لو نتنياهو نفسه هحييه، لو نتنياهو اللي قتل الشواذ هحييه، وهقول يعني الله يخرب بيتك يا نتنياهو ويعمر بيتك في الحاجه دي. يعني يا ريت تمسك الملف ده. لو ملحد قعد يقتل فيهم، في الناس دي، انتوا مش متخيلين حجم انتكاسه. يعني المسألة العقلية بتاعت الإلحاد أو التنصر أو هي مسائل عقلية في الآخر. أقدر بالمسائل العقلية والدينية والإيمان أقنع هنا، إنما اللواط مسائل انتكاس فطرة. أنا ما أعرفش أعدلها، هعدلها إزاي دي؟ مش هعرف أعدلها خالص. فعشان كده أعظم أشد عقاب، وعقاب شديد اللي اتعمل، فاحشة ما حصلتش قبل كده لما قوم لوط عملوها، ما أقدرش أعدلها. لو صهاينة يا راجل اللي عملوا العمليات ضد اللوطيين، هنحيي الصهاينة في الموضوع ده، في الملف ده. أنا مستغرب جدا يعني. أنا أتمنى لو السيسي ولا أي حد ولا وقفوا ضد الموضوع ده، يعني يا ريت يمشوا يقفوا ضد الموضوع ده، هنقف معاهم في الملف ده. يعني ده اللي بتكلم فيه نفسنا، بس الواقع او اللي انا بتخيله، لا مش هيحصل، محدش هيقف، لان عارفين ان الملف ده اصبح من الملفات الحمراء الدوليه، واصبح اختبار الليبراليه رقم واحد. هنختبرك ليبرال ولا لا؟ هتقبل اللوطيين وهتقول ده حبيبي وهتبصم من بقهم، خلاص هتبقى معانا، مش هتبقى، ما تبقاش ليبرالي. واتكلمنا عن فيديوهات عن موضوع التنوع في فيديوهات تانية كتير عن صعود اليمين. الخلاصه بتاعت الامر، ان التوقع بتاعي ان اللي هيفضل ايجابي هذا الامر هي تيارات مقاومه بطبيعتها. الباقي هيبدا يستهبل، هيبدا يطلع له مخرج زي ما حكيت لكم. فبالتالي على التيارات اللي هي ماسكه مساله المقاومه للنظام العالمي والمنظومه العالميه وحاجات زي كده، ان تحط الملف ده من ملفاتها اللي لازم تعمل فيها، ويبقى مخصصه ناس ليها. وانا عارف ان ده غريب، لان خاصة مع قلة عدد دلوقتي خلاص المتبنين هذه المناهج، لازم ده يبقى ملف رئيسي من ملفات المجابهة، مجابهة الليبرالية والعلمانية والطاغوت العالمي ده، لازم يبقى ده. فعشان يبقى ده ملف عندك، لازم تفهمه كويس، لازم تتفرج على فيديوهات، لازم تقعد تشوف الملف ده رايح لفين، والفكرة الفلسفية، عشان ما يطلعش تنظيرات بترد على الناس دي تنظيرات عبيطة وتنظيرات تافهة. وحصل كتير من التيارات الإسلامية كلها بشكل عام، يقعد يرد على فكرة، انت بترد على فكرة يا راجل بطريقة تانية، لان انت مش فاهم الفكرة صح. بكده تنتهي الحلقة بتاعت النهاردة، وان شاء الله بكرة بإذن الله اذا ربنا قدر هنكمل الحلقة التالتة من جزء عرض الكتاب، وجزء تاني هيكون هنتكلم فيه عن نمط الفتاوى المتوقعه. هنتكلم بقى عن الفتاوى والموضوع هيبقى عامل ازاي وقد ايه صعوبه المجابهه الفقهيه حتى للي ماسك الملف ده، هيبقى قد ايه الموضوع بالنسبه له خطير جدا وصعب جدا الفتره اللي جايه. جزاكم الله خير على المشاهده والاستماع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.